السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح: تحت باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو نحوه من العلامات، قال: حدثنا أبو كامل الجحدري وفضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد الواحد وابن زياد، قال: واللفظ لقتيبة، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الحسن بن عبيد الله، حدثنا إبراهيم بن سويد، قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. السواد السرار، يعني كلامي الخفي المخفي، حتى أنهاك. وأعلم أن بعض الطرق أن ترى سوادي حتى ألقاك، يعني ظلي، لكن هنا سوادي حتى أنهاك. هذه من خصوصيات عبد الله بن مسعود. ولذا قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لما جئنا المدينة لا نرى ابن مسعود إلا رجلا من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أي كنا نظنه كذلك لكثرة دخوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله إذن خاص، له إذن خاص، إذا رفع الحجاب ادخل أو تستمع سوادي، وأن تسمع سوادي حتى أنهاك، أي مسررتي حتى أنهاك. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.